الحمد لله الذي أنار الوجود بطلعة خير البرية سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. الحمد لله الذي أنار الوجود بطلعة خير البرية سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. قمر الهداية، قمر الهداية وكوكب العناية، قمر الهداية وكوكب العناية الربانية، مصباح مصباح مصباح الرحمة المرسلة وشمس دين الإسلام، من تولاه مولاه، من تولاه مولاه بالحفظ والحماية والرعاية السرمدية، وأعلى مقامه فوق كل مقام، وفضله على جميع الأنبياء والمرسلين، وفضله على جميع الأنبياء والمرسلين ذوي المراتب العلية، فكان للأولين مبدأً وللآخرين ختام، وشرف أمته على جميع الأمم، وشرف أمته على جميع الأمم فنالت به درجة القرب والسعادة والاحترام، وأنزل تشريفها، وأنزل تشريفها في محكم الآيات القرآنية، فقال عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فما أعذب هذا